بهذه الصفة ما يكاد يفلح. نعم قد يكون شخص في الظاهر عنده شيء من الحفظ، قد يخرج ينتفع به في بعض الخطب أو نحو ذلك، لكن المراد ثمرة أعظم من هذا، فهو يضيع وقته فيما لا يعود عليه بطائل. فيكون الإنسان كما قال حلس مع من لا حلسة له وسمر، لا تكون ممن يعجبك أن يجلس إليك شخص وتبقى معه الحديث في الحديث للساعة والساعتين وأكثر وأقل وهكذا على هذه الحال. وإذا رأيت من يريد أن يشغلك بهذه الصفة ابتعد عنه، ابتعد عنه ولا تجالسه، وأحاول أن يعني ألا تجالسه إلا بقدر الضرورة، قدر الضرورة، وإلا فأقبل على ما يصلحك. الذي ترى إن كان اللعب يأتي يدعوك اليوم معنا كذا نذهب نفعل كذا أو سمر أو كلام، طيب أريد أن تسمع لي هذا، هذه السورة من القرآن، سمع لي هذه الأحاديث، أعددت محاضرة أو خطبة أريد أن تسمعها مني، فليس هذا الوقت، وقت آخر كذا. فإذا أردت منه الخير لم تجد إعانة، وإن كان الفراغ والبطالة فوجدته مسارعا إلى دعوتك. ومن المهم لطالب العلم خصوصا في مقتبل الطلب، لأن هذا هو وقت الغرس، ولأنه يجد من النشاط والهمة وقوة الحفظ ما لا يجده بعد ذلك، فإذا حفظ هذه الساعات وهذه الأوقات فإنه سيحمد ذلك فيما بعد. لكن لو أضاع وقت الرغبة وفراغ البال وقوة الحفظ وعدم الشواغل، أضاع ذلك بالكلام والحديث والجوال والذهاب والمجيء، فهذا إذا وفق فيما بعد في أنه يعتني بالعلم سيجد مشقة، وسيجد أنه قد فوت على نفسه خيرا كبيرا، فيتلهف ويتحسر على تلك الساعات التي أضاعها. فيحذر إنسان من ذلك. أنت الآن في شبيبتك أو في ربما في أقل من سن الشبيبة، فليس هناك ما يخطي ظهرك، مشاغل، مشاكل، أولاد، هموم وما إلى ذلك، أنت مكفي بغيرك. وبحمد الله أيضا مما تيسر في دور الحديث في زمننا هذا كما هو الحال هنا في بلادنا اليمنية، أن طالب العلم يعني يكفى، وإن كان ليس المراد يعني على أعلى حال، لكن الحمد لله فهناك ما يكفيك بحيث تقبل على طلب العلم. طيب إذا فرغت لهذا الأمر، اجتهد، هذا هو الذي ينفعك، هذا هو الذي يبقى بإذن الله. وأيضا مع سن الشباب في الغالب تجد العافية، القوة، النشاط، لكن إذا تقدم بالإنسان السن فها هنا تعتبره الأسقام، تأتي الأشغال، تأتي الهموم، هم العيال، هم كذا، مشاكل، مشاغل، المهم فيضعف التحصيل. فإن كان لم يحصل من قبل فربما انقطع، وإن كان قد حصل خيرا فإنه حتى مع تقدمه في العمر تجد أنه مقبل على العلم، وتلك المشاغل يدفعها هكذا أو هكذا. ولهذا تجد في تراجم بعض أهل العلم أنه وصل إلى 70 إلى 80 وهو يجد من الرغبة والنشاط في العلم كما كان يجد في شبيبته، وربما أكثر من ذلك، وربما أكثر من ذلك، لأنه صاحب جد، صاحب اجتهاد. ومن كان من أهل البطالة فستجد أنه بعد ذلك حينما يرى من كان من زملائه من أقرانه يقول الشيخ فلان هذا كنت أنا وإياه سويا، طلبنا العلم سويا، لكن هو اجتهد وكذا وكذا وأنا لم أقبل، أنا لم أقبل، فنفعه الله وجعل الله له الخير، وأنا أقبلت لي على يعني شيء من دنيا ونحو ذلك فحرمت. وكم يجد الإنسان من مثل هذه الأخبار، كم يجد من مثل هذه الأخبار. وبعضهم ذكر يعني جاء مرة بعض طلبة العلم وتكلموا في بعض الأماكن أو بعض المشايخ، فلما سمع كلامهم ورآهم، نعم جاء بعض طلبة العلم من مكان بعيد بعض الدول الخارجية، فلما وصلوا ونزلوا في مكان ما فرآهم شخص، من من أين أنتم، إلى أين تذهبون، فذكروا أنهم ذاهبون إلى الشيخ مقر رحمه الله، فإذا بالرجل يبكي، إذا بالرجل يبكي، ما لك، استغربوا يعني إيش سبب هذا البكاء، فإذا بي يخبر أنه كنت أنا وإياه سويا في طلب العلم وكذا، لكن هو أقبل على العلم وأنا أقبلت لي على الدنيا، حصلت من الدنيا ما حصلت، لكن أتمنى أن هذه الدنيا التي بيدي أنها ذهبت جميعا وأني نلت كالذي نال. فهذا أو هذه فرصة ثمينة بين يديك، وهي نعمة إن شكرت الله جل وعلا عليها بالمحافظة بالشكر بالحرص عليها ببذل الاجتهاد فيها، يرجى أن يوفقك الله. وإلا فقد يصرفك الله جل وعلا عن مثل هذه المواضع وتصير إلى أمور أخرى تبعدك أو تكون بعيدة عن هذا الخير العظيم. وقد قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طيب، هنا يذكر أن الإنسان في حال شبيبته في العادة خفيف الظهر، خفيف حتى لو كان مثلا أحيانا قد تزوج عنده زوجته ولد أو ولدان، ما زال الأمر فيه خفة، لكن مع تقدم العمر فيكثر الأولاد وتكثر المشاغل، ما للمعيل وللعوالي الذي عنده أولاد كثر، هذا ما له ولطلب معالي الأمور أن يكون من أهلها أن يكون من أصحابها، فإن إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، يسعى إليهن الذي هو غير مشغول غير متحمل المسؤوليات. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لو كان قد رزق الأولاد وما إلى ذلك أنه ينقطع، لا، بل يستعن بالله ويقبل. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كثير منهم كان قد أو فيهم من تقدم به السن وعنده أولاد وما إلى ذلك، وأقبل ونفعه الله جل وعلا ونفع الله جل وعلا به. لكن في العادة لا يكون تحصيل الإنسان مع عدم الشواغل كما هو الحال مع وجود الشواغل، وينتبه الإنسان من التسويف. وقد قيل: سوف جند من جند إبليس، في باب التوبة في باب طلب العلم، سوف أحفظ فيما بعد، سوف أراجع، سوف يعني أدرس هذا الكتاب فيما بعد، والفرصة بين يديه، فيسوف سأفعل سأفعل، وإذا به يتفارط عليه الأمر. وهذا أبو الطمحان القيني يقول: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، يعني مر علي الدهر ورق العظم وانحنى الظهر حتى صرت حينما أمشي كالذي يريد أن يأخذ صيدا. والصياد حينما يختل الصيد ويريد أن يأخذه يحتاج أن يتطأطأ، يحتاج أن يطأطأ وأن يخفي بعض شخصه بحيث لا يراه الصيد فيفر. قال: قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. مع الكبر حينما يمشي قدم بجوار قدم كأنه مقيد مع أنه ليس مقيدا، لكن هذا حال الكبر. وأسامة بن منقذ كان من الفرسان وكان من الأبطال، وله كتاب الاعتبار وله غير ذلك من الكتب، وفي بعضها يذكر أنهم كانوا ربما رأوا الأسد في بعض المواضع، وأظن أنه قد قتل بعض الأسد، لكن تقدم به العمر. قال: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، تأتي الأمراض وتأتي العلل والأسقام ويضعف السمع والبصر وغير ذلك من القوى، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، بعد أن كان يمشي بخطى ثابتة ويده تمتد إلى الشيء بثبات وقوة صار الأمر بخلاف ذلك. طيب، منها: إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدين. إذا أرد أن يكتب والقلم خفيف المحمل ما يكاد يمسك بالقلم، يعني تبقى يده تضطرب كأنه شخص مرتعد خائف من شيء ويريد أن يكتب، وهذا حال الإنسان مع الكبر. فأعجب لضعف يدي عن حملها قلم من بعد حمل القنا في لبة الأسد، يعني في بعض المواقف قد عرض له أن هجم على الأسد أو هجم عليه الأسد فحمل الرمح حتى قتل الأسد، فبعد حمل يعني القنا حمل الرمح وطعن الأسد الآن صار يضعف عن حمل قلم، بل ترتعش وترتجف يده. فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد، الذي يتمنى طول الحياة هذه عاقبتها، يصل الإنسان إلى الضعف فيضعف منه ما كان قويا. وقد قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وهذا يعني مآل طول العمر. طيب، إذا كان إنسان اعتنى في شبيبته كلما تقدم به العمر حتى لو ضعف عن كتابة وما إلى ذلك، لكن عندهم قدرات، عندهم محفوظات، عندهم أشياء يمكن أن ينتفع هو في نفسه وأن ينفع بذلك غيره. فهذا تنبيه لنا جميعا بالحرص على الأوقات والمحافظة عليها، وألا تذهب سدى حتى لا يتندم الإنسان ويتحسر بعد ذلك. فإذا كان الإنسان من أهل البدار كلما سنحت له فرصة للتزود من العلم قال، هذا دليل على كبر الهمة في العلم، ومثل هذا بإذن الله يرجى خيره ويكون منه النفع العظيم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يصلح أحوالنا، والحمد لله رب العالمين.